إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، وفي هذه الأشهر المقبلة وفي كل سنة تكثر الولائم وتزداد الأعراف، ولا بد لنا من هذه الولائم من وقفة. السنة فيها ثم حال واقعنا منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إنه لا بد للعرس من وليمة. إنه لا بد للعرس من وليمة. وليمة العرس أحكامها والسنة فيها، ومن يخالف الناس فيها في هذه الأيام ما يخالفون فيها الشرع. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا بد للعرس من وليمة. قال العلماء: إنها واجبة. وقال بعضهم: بل مستحبة. إليكم بعض السنن في الوليمة. أولا، يجب في الولائم ولائم الأعراف عدم الإسراف، فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر في عرسه وبنائه على صفية رضي الله عنها زواج خير الخلق. انظروا كيف كان. يقول الراوي وهو أنس، يقول: بصقت الأوقاع أي الجلود على الأرض، ووضع فيها هذه وليمته، ووضع فيها التمر والعقد والسمن، فتجمع الناس وأدمنوا حتى شبعوا، فكانت وليمته التمر والعقد والسمن، وليمة خير الخلق عليه الصلاة والسلام. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها فأولم، فكانت وليمته من أكثر ولائم نسائه. تعلمون ما قدرها؟ شاة واحدة ذبحها ووزعها وأكل الناس منها. فعليه الصلاة والسلام هذه هي وليمته. ويستحب في الوليمة أن يكون فيها اللحم، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف وهو من أغنياء الصحابة، قال: أولم ولو بشاح، أولم ولو بشاة واحدة، ذلك أن تيسر اللحم. ويستحب فيها أن يدعى الصالحون ولا يدعى الفساق، ويدعى الصالحون ولو كانوا فقراء، ويصرف الفساق وإن كانوا أغنياء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يأكل طعامك إلا تقي، لا يأكل طعامك والوليمة من الطعام قال إلا تقي. وبعض الناس هذه الأيام يحرص أن يأتي الأغنياء والوجهاء والكبراء وأهل المناصب، ولعلهم يصورهم ويفتخر عند الناس بهم. وإذا كانوا فقراء ولو كانوا يصلون أصابه الضيق وأصابته الحسرة، لما أن الفقراء يأتون، بل يدعون من الولائم ويدعون إلى الأغنياء ولله المناصب. قال عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، أي ولائم الأعراف، شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويصرف الفقراء، ويصرف الفقراء. ولو نظرت إلى عصرنا لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من علم النبوة ومن وحي الرحمن جل وعلا. ثالثا، يجب عليك إن دعيت إلى وليمة، وليمة عرس، أن تجيب. قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجب الدعوة، أي دعوة الوليمة، فقد عصى الله ورسوله. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وقال: ولو دعيت إلى شراء لعجبت. قال بعضهم: يدل على الوجوب، أي إن دعيت إلى عرس إلى وليمة ولم يكن هناك فن منكر في الوليمة، ولم يكن عندك أمر أوجب من هذه الوليمة، ولم يكن عندك أمر يجب عليك أن تؤدي الدعوة وتستجيب لها. أما إن رأيت منكرا به من شر فلا يجوز لك ان تحضره. وارجع يا عبد الله ولو كنت مدعوا اليها. ان علي قال دعوت النبي صلى الله عليه وسلم فاتى، ثم رجع فقلت يا رسول الله دعوتك فلم تاتي. قال ان في البيت تصاوير وان الملائكه لا تدخل بيتا فيه سواح. ان في البيت تصاوير راكبا فيه تصاوير. فرجع ولم ياتي الى قبره والى ابن عمه والى خير الناس بعد ابي بكر وعمر وعثمان. رجع ولم يجب دعوته لان في البيت سواح. ماذا نقول في اهوافنا وولائمنا كيف نحضرها ان كان فيها منكر اكبر من الصوره؟ ان عمر او قيل ان عمر دعاه نصراني في الشام وقال له اني احب ان تسوي فعندي انت واصحابك يا عمر. فقال له عمر رضي الله عنه قال انا لا ندخل كنائسكم من اجل الصور التي فيها. لا ندخل هذه الكنائس لان فيها منكر في الصور ولا ندخل مشاركه المنكر ولا يحتاج الصالحون منا واهل الفضل منا والناس جميعا الا يدخلوا هذه المجالس التي تعلق فيها الصور. اتظنون ان اصحابها سوف يستمرون بتعليقها؟ اما تظنون انهم سوف يستمرون على تعليقها على الجدران؟ لا والله، بل سوف يزيلونها ارضاء للناس قبل ان يكون ارضاء لله. ايضا الى كيف الى الوليمه الى العرس يستحب لك ان تدعو بالسنه. ماذا تقول؟ تقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير وغيرها من الكلمات التي استفاد الناس وليس فيها محذور شرعي. اما ما يقوله بعض الناس بالضفاء والبنين فهذا فيه محذور ويتركه بل يجب تركه منه، لان العاده في الجاهليه انهم كانوا يتمنون البنين على البنات ويفضلون البنين على البنات. هل هذا سيد بعض النظام بالرفاه والبنين؟ اما البنات فلا، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. اما في ديننا فلا فرق بين البنين والبنات. ادعونا سنه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وغيرها من الكلمات التي كتابها الناس وليس فيها محذور. ثم يستحب اعلان النكاح واظهاره في الناس والا يكون مذكورا ولا مخفيا. وقال عليه الصلاه والسلام فصل ما بين النكاح والافتتاح. الضرب بالدفوف والصوت، الضرب بالدفوف والصوت حتى يعلن النكاح وحتى يفرق بينه وبين الافتتاح. ويفعل الناس بالابواب هذا من اعلان النكاح وغيرها من الخيام فان فيها شيء من اعلان النكاح وهذا من السنه. اما الضرب بالدفوف والغناء في الاعراس فان في هذا ضوابط وحدود تسمعها يا عبد الله. اولا الاصل في المعازف والغناء والموسيقى التحريم انما هو اضيفها في حالات محدوده. اولا قال الدفوف فلا يباح غيرها في الاعراس، فلا يباح الموسيقى تباح الموسيقى ولا الطبول ولا غيرها من انواع المعازف. ثانيا انما الذي يباح ان يغني في العرس ثم الجوال الصغيرات، ثم الجوال الصغيرات كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جاريه تغني في عرسه وولمته. ثالثا ان غنت تشفيره البالغه فانه لا يجوز ان يسمعها الرجال. ان غنت الكبيره بالدفوف لا غير وبالكلام الحسن والفاحش ولا البذيء فانه يكون في مكان لا يسمعها الرجال. اذا كانت المراه تبحث الى الاذان وتمع الرفع الصوتي بالصلاه اذا سمعها الرجال، واذا اخطا الامام فلا تسبح شيئا بالاغاني وقت الاهراس فانها تمنع ان ترفع صوتها فيسمعها الرجال. اما ان كنا صغيرات وليس في اصواتهن فتنه فان يباح رفع اصواتهن والضرب بالدفوف. قال عليه الصلاه والسلام اذا وجدت عائشه امرأة كانت تراها وتكسرها فلما كبرت جثتها إلى أحد الأنصار قال لها عليه الصلاة والسلام ما كان معكم له، ما كان معكم له أي شيء من البناء المباح فإن الأنصار يعجبهم اللهو. قال ثم قال لها أرسلوا لها جارية تغني لها. جارية بنت صغيرة. قالت أنت ما تقول؟ قالت فتقول أتيناكم فحيانا حياكم، ولو الذهب الأحمر ولو الحنطة السمراء ما كبرت عذاريكم، ولو الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. كلمات تسمع نفسكم ولا بجاهة ولا ترجل بالنساء ولا وصف لأوراتهن ولا غيرها من الكلمات البذيئات. ثم يا عبد الله اسمع إلى عبد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تزوج إحدى نسائه فقال لأنس يا أنس اذهب تدعو فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت من المسلمين. فأتت أم سليم فصنعت حرثا شيئا من الطعام المتواضع ووضعته في ثور في إمام النحاس فأخذت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي ولدته. قال فقال لأنس ادعو فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت من المسلمين. قال أنس وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فدعته ودعوتهم ومن لقيت من المسلمين. قال الراوي كم كان عددهم؟ قال انتهاء الثلاثمائة. وصل عددهم 300 تقريبا. ملأوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده الا طعام في ماء واحد من نحاس. فاتى اليه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده يديه فيه ودعا بالبركه وقال ما شاء الله. ثم قال يا انس اخبر الناس ليتحلقوا 10 فتحلق الناس وكانوا قرابه 300 ثم قال يا انس اعطهم وقل لهم ليسمي الله ثم ليأكلوا مما يريدهم. قال انس فاعطيناهم الطعام فاكلوا وكبروا جميعا. قال فقال لي رسول الله ارفعوا يا انس ارفع لنا. قال فرفعته فلا ادري اكان عندما وضعته اكثر ام عندما رفعته اكثر ولم ينقص منه شيء. وشبع الناس جميعا معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت ملايينه. قال فاكل الناس ثم جلسوا وانتظروا عليه الصلاه والسلام يخرج فجلسوا يتحدثون ويتسامرون واعجبهم الجلوس. وامراته قد اقبلت مختفيه خلف الحائط ورجوا اليه يقول فخرج عليه الصلاه والسلام راى الناس جالسين ثم رجع ثم خرج ثم رجع ولم يرجع مخرجهم وكانه تفارق منهم. فانزل الله جل وعلا فاذا قعدتم فانتشروا فإذا طعمتم فانتشروا اخرجوا ويذهب كل منكم إلى عمله وإلى منزله. فخرج الناس جميعا. هكذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام وهكذا كان يكتسب فيها وهكذا كانت سنته في الولائم. أقول هذا القول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، نظرة سريعة إلى أعراف الله وولائمنا وإلى الخيام التي توضع وفيها ما فيها من مخالفات شرعية. أولا، بعض الناس يأتي بالفرق الشعبية التي تعزف وتغني، بل بعض من يأتي بهم بأموال طائلة لأن أموال الفرق تعزو أو تربو على أموال العرق كله وعلى أموال الزواج كلها. ثانيا، بعض يضع مكبرات الصوت فوق البيوت لتغني تلك المغنية، وبعض منا نعيذكم بالله من منا للمهاجرات، وبعض منا تقول كلاما بذيئا، وبعض منا لا تستحي من بذائك كلامها فترفع الأصوات ويسمعون الرجال وتزعج البيوت ويظن بعض الناس أنه من إعلان النكاح. لا والله، إن هذا من المجاهرة بالمعصية ومن الإذن. إنما العرس الذي هو على السنة جراء الخيرات مغنية ويرد بالدفوف بكلام حسن ليس فيه قبح ولا بداعة. أما إن كنا كبيرات فلا يسمعهن رجل مهما كان. ثانيا، لننظر إلى أعراف النساء وما فيها من الملابس الفاضحة. فإن المرأة تلبس في الأعراف ما لا تلبس في غيره ملابس فاضحة، ومن الذي يراها؟ بل يحصل في كثير من الاعراف من الاختلاط ما لا يعلمه الا الله. الزوج يسال على زوجته امام النساء، من يرى فلانه متعطره متميزه وفلانه متدرجه وفلانة كاتفة وفلانة فيها ما فيها ويدخل بين النساء، من الذي أباح له ذلك؟ فمن الذي سمح له بذلك؟ وأين الرجال غيرهم؟ أين الرجال الذين يمنعون نساءهم أن يدخل عليهم الرجال، أن يدخل عليهم الرجال؟ يا عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه إياكم الدخول على النساء، قال يا رسول الله أفرأيت الحمل؟ الحمل في الزوج، قليل الزوج، قال الحمل بيت، ما بالكم بالغريب؟ ما بالكم بذوي العلم؟ ما بالكم بذلك البعيد الذي يدخل في صالة النساء وهن متدرجات متعمرات؟ بل يحدث أكثر من هذا، لا يدخل الزوج فقط، بل يدخل معه بعض الرجال. إلى أين؟ إلى قارات النساء وما أدراك ما فيها. بل إن المتحجبة فيهن لم تغطي وجهها وتكسر نفسها وترمى بالمنكر. لا أعلم، وقد أصابها شيء من الإثم لكنه أهون من غيرها. ثالثا أو رابعا، ما يحدث في كثير من ولائم المسلمين في هذا الزمان من الإطلاق ما لا يعلمه إلا الله. انظروا بعد انظروا بعد الأعراف ماذا يحدث فيها من الأرض واللحوم والطعام المنتشر، بل تكاد براميل القمامة أن تمتلئ بهذا الطعام الذي لو أوتي قبيلة كاملة في بلد مثل الصومال أو غيرها لعله يشفيهم ولعله يكفيهم. وهنا يرمى في الجبلات والقمامات، لما؟ ليقال فلان شرير، وليقال أولم لعشرين شاة، وليقال نحر الجزور، وليقال كانت الدماء، وليقال انظر الى كلامه. كل هذا افتخارا وكبرا ومضاهاه بين الناس. ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. نعم والله والذي لا اله غيره تسال عن هذا الطعام حبه حبه وطعاما طعاما. اليس منا رجل رشيد ياخذ هذا الطعام المتبقي ويوزعه على الفقراء؟ اليس منا رجل عاقل يقدر الطعام؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم ما يحصل في كثير من الأعراف من وضع المنصة وما أدراك ما المنصة؟ تلك البدعة الجديدة وتلك العادة الغريبة التي أدخلت على بلاد المسلمين. كرسيان وغايان سيرتفعان في صالات النساء ليجلس الرجل بجانب زوجته، ولما؟ ليراه النساء وليتنفر من شهادته ولينظر الى شكله. يا عبد الله، ان كنت من الصالحين فلا تغنى بهذا، وان كنت من عباد الله المتواضعين المطلقين فلا تسمح بهذا. ان كان ربك او رب غيرك دعوك لبنعه كيف يجلس امام النساء متجملا متطيبا متزينا والنساء ينظرن اليه؟ بل وينظر اليه، بل عزيزكم ان في بعض الاعراف لعاذنا الله واياكم منها من يقدر زوجته امام الناس. وهذا حصل في بلاد المسلمين، والامر غريب والامر عجيب. من اين تاتينا هذه العادات؟ بل ياتي الناس يصورونه مع زوجته في وضع غريب وفي عاده سيئه والنساء ينظرن اليه. وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن. ثم ما يحصل في بعض اعراف المسلمين من اسراف في ايجاد بعض الصلاه صلاه الفنادق. وما ادراك ما تلك الايجارات؟ ايجارات غاليه يستطيع ان يستبدلها في باب الصلاه الرخيصه التي يؤمر بها الاموال، ولكن انها السمعه، انها الكفر، انها الكبرياء، انها المباهاه. لا بد في اثقل الصلاه واغناها واثقل انواع الاطعمه واكثر الاموال، فالبل في بعض الاعراف ما تغمى الاموال غنيا وتنكر على كثير من المغنيات وعلى كثير من الاشراف. ثم الاموال يقال انظروا الى فلان كريم وفلان ما شاء الله عنده اموال وفلان لا يبالي بالاموال. كيف عبد الدينار؟ كيف عبد الدرهم؟ كيف عبد الخليله؟ كيف عبد الخليطه؟ فانتقص واذا كليت فلم تعش. اتبعتم بقصه القارون؟ ما الذي خسر فيه الارض الا الفخر والكبرياء؟ ايضا ما يحصل في تلك الاعراف اعراف المسلمين وللاسف من لباس فيه حد يطلق الاسراف والله، بل لا اعرف له اسما في مصطلح الشرع. تلبس بعض النساء فستانا وثوبا بعضه يفوق على حد الامير، بزوجته ليله واحده، ثم اين ترميه وتدخله على جانب ولا تلبسه مره اخرى، تدخل بين النساء ثوبي في ليله العرس 1000 دينار، وبعضهن 1500 دينار، وبعضهن 2000 دينار، ثم رسم بست ولست ليله واحده، ثم تضعه وتركله، وبعض الملابس ما كل معناه الى سلمه الذهب والفضه والملابس الغاليه التي والله اظن كما يظن غيري انه فوق حد الاسراف بل يتجاوز حد شكر النعمه. ثم يا عباد الله، ما يحصل في اعراقنا من منكرات المغاني بعضها والمنكرات الكبيره من تكوين النساء بالافلام والصور الفوتوغرافيه، ثم الى اين تصل هذه الصور وما ذاك من يراها؟ ولا تستغرب يا عبد الله ان تنتقل هذه الصور بين الناس وبين الرجال وبين قارب الزوج واصدقائه واقرباء الزوجه واصدقائها، ثم ينظر الناس من هذه ومن تلك ومن هذه، بنت من هذه واخت من هذه وزوجة من هذه، اتعلم يا ابناء؟ لاننا سمحنا شيئا فشيئا بهذه المنكرات حتى اصبحت الاعراض ارخص ما لدينا، بل اصبح كشف اعراضنا واختلاط نسائنا بالرجال اشغل ما لدينا. عباد الله، نتق الله عز وجل ولكم يوم العرس ويوم الغنيمه يوم شكر لله وشكر لنعمه الله، لا يوم كفر لله عز وجل، ويوم للاسراف ويوم للزينه المحرمه والغناء المحرم، يوم نشكر الله فيه ليبارك لنا في هذه الليله، لا يوم نقبل الله عز وجل فيه لنلعن ولنلعن اصحابه في تلك الليله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم ارحم الجنود والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.